بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 35 من كتاب الأطعمة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأكل والشرب على غير وضوء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البراز فقدم إليه طعام فقيل له: ألا توضأ؟ قال: أصلي فأتوضأ. قال أبو محمد: إنما هو سعيد بن الحويرث. نعم. معنى إباحة الأكل والشرب على غير وضوء، إباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل له لما قدم له الطعام: تتوضأ؟ قال: هل أصلي حتى أتوضأ؟ يعني الوضوء للصلاة. أما الأكل والشرب هذا من بالنسبة للوضوء الشرعي، وبالنسبة للوضوء اللغوي إن كان فيه يعني في يديه أو في يحتاج مضمضة هذا لا بد منه، إن كان فيه دنس أو شيء يضره. وأما غير هذا فقد روي عن مالك رحمه الله أنه يكره كثرة الغسل قبل الطعام، ويقول هو فعل العجم، وذكرناه فيما مضى، بمعنى أنه إن كان أنه يده نظيفة ولم يعني تتدنس بشيء ما يحتاج يغسل، وإن أراد يغسل فلا بأس. خاصة بعض الناس يقول الآن يعني كثرة الميكروبات هذه والجراثيم، لكن أيضا كثرة الاعتناء الزايد قد تؤدي للعكس إلى ضعف المناعة. فالمراد أنهم قالوا هو هذا، قال الوضوء الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا لست أصلي حتى أتوضأ. لكن الجنابة لا، الجنابة سيأتي إن أمرها أشد، وهو في الباب اللي بعده. نعم. حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال: وسمعت أبا عاصم يحدث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس بإسناده. نعم. باب في الجنب يأكل. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. يظهر الله أعلم الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي، يظهر أن الوضوء الشرعي الكامل، لأن حتى قالت النوم أراد أن ينام أو يأكل يتوضأ، لأن الجنابة أمرها شد. والوضوء الحمد لله يرحمك الله يصلح بالك. الوضوء يرفع الأشياء الخفيفة، الأكل والنوم والجلوس في المسجد والعبور إذا كان جنوب، وأما الصلاة والطواف والقرآن فلا بد من الاغتسال. لو أن الإنسان إذا أجنب وأراد أن يأكل أو ينام توضأ كان خيرا له، هو السنة. نعم. باب في إكثار الماء في القدر. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. نعم. هذا من البر والصلة وحسن العشرة وحسن المعروف، إن الإنسان ما يضره أن يكثر ماء المرق ثم يتعاهد جيرانه سواء فقراء أو غير فقراء. الفقراء تكون صدقة، وغير الفقراء تكون هدية تجلب المحبة، والتهادي هذا خير. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه كان يعمل بهذا الحديث إلى موته، حتى أنه كان في آخر حياته في البادية، والماء اللي هو عليه ناس يأتون عليه ناس مقيمين وناس من الأعراب، فكان كثيرا ما ينحر من إبله أو من غنمه ويتعاهد الناس اللي حوله. نعم. باب في خلع النعال عند الأكل. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم. الحديث هذا يعني ضعف شديد، لكن هو على كل حال وقت الأكل يعني خلع النعال جيد وهو أريح الأقدام. نعم. لكن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر كبير. نعم. باب في إطعام الطعام. أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان. نعم. هذا الحديث ورد بعدة صيغ متقاربة، الشاهد فيه أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنان. طعام الطعام، الإنسان يطعم الطعام دائما قدر ما يستطيع، يعني مو بلازم أنه يتكلف ولا يذبح، لكن يعود نفسه على إطعام الطعام لإخوانه لضيوفه لأهله لجيرانه لأقاربه. طعام الطعام طيب، والعرب تقول ما يسود عندنا من ساد إلا بإطعام الطعام، يعني الكرم أنواع، لكن السيادة سبحان الله مربوطة بإطعام الطعام. فتجد بعض الناس كريم في الدراهم، كريم في الإقراض، كريم في كذا، كريم يعني عنده كرم في أشياء، لكن الذي يسود هو اللي يطعم الطعام، يفتح بيته ويستقبل الناس ويطعم الطعام، هذا هو عندهم اللي يسود. خاصة وأن أشرف مال العرب الإبل ثم الغنم، فإذا نحر الإبل كأنه نحر الدنيا، يعني كأنه ما يعتبر بالدنيا، ما يهمه. بعض الناس يهون عليه، وأنا قد أعرف ناس منهم قديما يهون عليه يعطي المال مرة لو تبغى، لكن ينحر واحد من إبله كأنه ينحر واحد من عياله، ما يقدر. فاللي ينحر ويذبح وكذا هذا تحرر يعني من سلطة فأطعم الطعام، فهو شرف لكم في الدنيا وأيضا عز في الآخرة، تدخلوا الجنان. نعم. باب في الدعوة. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي إذا دعيتم. قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وفي غير العرس ويأتيها وهو صائم. عبد الله بن عمر يأتي الدعوة إذا دعي سواء عرس أو غير عرس، يمتثل لهذا الحديث حتى إنه يأتي وهو صائم، وإن كان في خاطر صاحب المحل أن يفطر ويعجبه أن يفطر أفطر وقضى يوم مكانه، وإن كان صاحب المحل يهمه بس دخول المحل ما يهمه أن يطعم، دعا لهم بخير وآنسهم قليل ثم مشى. سبحان الله، هذه أخلاق الإسلام. نعم. باب في الفأرة تقع في السمن فماتت. أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا. هذا في السمن الجامد، السمن الجامد، السمن في الغالب يجمد لأن جزيئاته صغيرة جدا، ليست مثل جزيئات الزيت، الزيت جزيئاته أكبر فما يجمد، لكن السمن يجمد دائما يجمد، لا بد أنك تضع على النار حتى يذوب. فإذا وقعت الفارة في السمن والناس في حاجة للسمن والسمن شريف عندهم وغالي، ما يلقى السمن كله، يأخذ الفارة وما حولها ويرمى والباقي يؤكل إن أردت، وإذا عفت تصدق به أو أهده، في ناس ما يعافونه لأن الفارة ما تحللت فيه. أما لو كان السمن مائع وتحللت فيه الفارة خلاص يرمى كله. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة بإسناده. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. نعم. حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو محمد إذا كان ذائبا أهريق. إذا كان ذائبا السمن يعني مائع أهريق كله، لأن الفارة تحللت في أجزائه وأصبح كله نجس، أما إذا كان جامد والفارة في جزء منه يزال وما حوله والباقي يستفاد منه. نعم. باب في التحليل في التخليل. أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري قال أخبرني أبو سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع. نعم، هنا في هذا الحديث يقول من أكل فليتخلل أي خلال الأسنان، فإن هذا أطهر وأنقى، والفم مدخل الجسد وأعظم من الصحة أنه طريق القرآن في فضائل القرآن، أن كثير من السلف يحرصون على تنظيف أفواههم ويقولون هي طرق القرآن طرق الذكر، فالذي لا يبالي أن يكون بين أسنانه بقايا الطعام والبكتيريا والروائح، هذا ضرر عليه في دينه وفي جسده، وكثير من الأمراض هذا من أسبابه أنه يأتي الطعام الجديد ويأخذ معه البكتيريا الموجودة في الفم. لذلك السواك والفرشاة والتنظيف، ومن تخلل الخلال اللي بين الأسنان لا تأكل، هذا مرض يلفظ، وهذا حتى مروءة وطبع أن الإنسان ما يأكل. وأما ما لاكه بلسانه في الأكل يبتلعه، لكن اللي بين الأسنان لا، خلاص يرمي يلفظه. وتعرفون قصة ديك المرأة الثقافية، دخل عليها زوجها بعد الفجر مثل الوقت هذا وإذا هي تخلل، فقال إن كان من طعام البارحة إنك لجشعة إنك لبشعة، وإن كان من طعام ونحن في الفجر طعمت مع الصباح إنك لجشعة، فأنت إما بشعة إن كان من البارح، وإما جشعة إن كانت صبحت من الآن، أنت طالق وقاعد حريصا على. فقالت كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا، وهذا إنما هو من بقاء السواك تسوكت لصلاة الصبح. يقول أنه ذهب إلى ابن عمه وقال أني أنا نزلت منها لكنها امرأها، فتزوج ابن عمه فأنجبت، يعني أتت بأناس النجبة. نعم. ومن كتاب الأشربة، هذا كتاب الأشربة. نعم. باب ما جاء في الخمر. أخبرنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. نعم، الفطرة اللبن، اللبن فطرة، اللبن فطرة، لأنه أول ما يولد الإنسان ما له طعام إلا اللبن، أليس كذلك؟ وأول ما يولد الإنسان ما له دين إلا التوحيد، فهو مثل اللبن اللي ما يصلح في أول حياته إلا هو، فهو فطرة، أول ما يولد الإنسان ما له دين إلا التوحيد، وأول ما يولد ما له طعام وقوت إلا اللبن. والأمر الثاني إن اللبن يهتدي إلى طرقه الإنسان بدون تعليم، هل يحتاج الطفل اللي خرج من بطن أمه هل يحتاج إلى دورات حتى يتعلم كيف يرضع وكيف يشرب اللبن، ولا هو مغروز فيه كيف يدل طريق صدر أمه وكيف يرضع منه؟ حتى إن بعض العلماء قال وهديناه النجدين، قال النجدين الثديين، لأن النجد هو المرتفع، قال النجدين الثديين وهديناه طريق النجدين هذه وكيف يرضى منه. فسبحان الله، كذلك التوحيد منذ أن يولد الإنسان ما يحتاج تعليم، لو بقي على فطرة التي فطر الله عليها، الله عز وجل وضع يوم وضعه على الصراط وعلى الفطرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اختار اللبن قال جبريل هديت للفطرة، لذلك اللبن طيب في المنام وفي اليقظة، إذا رؤي في الرؤيا اللبن فهو خير، إما دين وإلا علم وإلا فطرة وإلا سمعة طيبة وإلا أشياء، كلها كل اللبن خير. وفي الحياة هو من أحسن معاش ابن آدم، اللبن والتمر من أحسن معاش ابن آدم، واللبن يطلق في الأصل على الحليب اللي نسميه الآن الحليب، في القرآن اللبن هو الحليب، قال تعالى إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. نعم. باب في تحريم الخمر كيف كان. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة قال فنزل تحريم الخمر قال فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها قال فجرت في سكك المدينة قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. نعم هذا حديث فيه عبر. الأمر الأول أن الخمر كانت حلال يعني مسكوت عنها، ليست حلال أنه جاء أمر اشربوها، نعم معناه أنه مسكوت عنها من أمر الجاهلية المسكوت عنه، يعني ما وصله الدور الله عز وجل لحكمة، كما قالت عائشة قالت إن الله ما زال يربيهم ويزكيهم حتى لما جاءهم الحلال والحرام استجابوا، كما هنا ولو أنهم من جاهليتهم قال لهم حرمهم من كل الأشياء التي تعودوا عليها لربما شق عليهم وكان فتنة لهم، فكان الله يربي عباده بلطفه سبحانه وتعالى. لكن التوحيد لا، ما في مساومة. ثم أصول المحرمات الظلم والجور والبغي، ثم نزلت بالتدريج هي، وكان كل مرة يقول عمر كما تعرفون اللهم انزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فيقال الله أعلم أن أول ما نزل من إيقاف المؤمنين على أنهم يتوقفون فيها قوله تعالى في الآية التي بعد الآية اللي قرأتها قبل قليل قالوا من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، فجعل الرزق الحسن غير السكر. ثم بعد ذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدل على تشريف الصلاة وأن السكر ليس بشيء شريف، وأيضا يضر بالصلاة حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا أكثر الصحابة خلاص وقف عنده لأن الإثم أكبر من النفع، لكن مع ذلك كان عمر يدعو الله يقول اللهم بيانا شافي. ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهين خلاص انتهى الموضوع، كان فيها حد، حتى الحد جاء بالتدريج. أول ما كان الحد كانوا يضربونه بالثياب، يأخذون مثل عمايمهم يضربونه بالنعال يعني خبط بس وبالجريد وأربعين جلدة وشيء تهويب، ثم بعدين أصبح بالسياط، ثم رفع عمر إلى 80، ثم جاء في المسند قاتله في الخامسة، إذا قيم عليه الحد 4 مرات يقتل في الخامسة، فحتى الحد ارتفع، لأن الخمر إذا تعود على الإنسان مثل المخدرات العافين يكون فيها إدمان، فتحتاج إلى وقت حتى ينفصل عنها، إلا شيء قوي قاهر مثل إيمان قوي أو شيء يقطع منها، وفيه في الجاهلية من تركها حرمها على نفسه. فهذا منظر من الصحابة رضي الله عنهم، كان أنس ربيب وطلحة وكان ساقي القوم، يقول معهم أبي بن كعب وفلان وفلان يعني من كبار الأنصار، وكان أكثر شرابهم الفضيخ، والفضيخ يأخذون البزر البلح ويأخذون التمر ويفضخونه يحطونه في الماء يخمرونه يوم وذا ويشربونه، يعني يحدث لهم نشوة ويحدث لهم كذا، كما قال حسان أحيانا هم يشربون الخمر ليس يعني لأجل الفسوق ولكن لكي تستفز عندهم الغرائز الغضبية، وسبحان الله كما قال ابن تيمية يقول الخمر تستفز الغضب والحشيشة تستفز الشهوة والحشيشة خبيثة كل خبث، لكن يقول الحشيشة دنيئة أكثر اللي يمارسون الفواحش، وحتى الفواحش الشاذة كلهم من الحشيش، وليس هذا شرف الخمر، الخمر أيضا تغيب العقل يفعل كل شيء حتى الشهوة في الخمر، لكنهم كانوا يريدون بها استفزاز الغضب، قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنه اللقاء، خلاص يطيش ما عاد يرد شيء، لأن العقل عقال أحيانا، الله وضع لك العقل يعقلك كما قال المتنبي، وبعض العقل عقاله عقال يعقل، فهو ما يريدون شيء يعقلهم، قالوا أسدا ما تنهنيها اللقاء. ولذلك يشبهون المقدم اللي ما يرد شيء يقولون كأنه سكران. فقال أبو طلحة لأنس اخرج اسمع المنادي ايش يقول، والقوم خلاص كما قالت عائشة ربوا وزكوا أهل امتثال، الآن إذا جاء الحلال الحرام كلهم جاهزين مع طيب معدنهم ورغبتهم فيما عند الله. فرجع أنس وكان صبي، قال المنادي يقول إن الخمر قد حرمت، قال كان عنده جرار خمر، قال أهرقها كلها مباشرة، لأن يعني كانت إذا تأخرت ولو دقيقة يطمع فيك الشيطان. حتى أنس يقول هذا المنظر ليس خاص بأبي طلحة وجلسائه، جرت سكك المدينة، سكك المدينة جرت بالخمر. بعض المتأخرين قالوا أن هذا دليل على أنها ليست نجاسة حسية، ولا كان ما جرت سكك المدينة، هذا دليل ضعيف جدا، لأن سكك المدينة حتى أحيانا فيها النجاسات اللي ما فيها شك، مثل ما قال عن بير بضاعة كان يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بير تلقي فيها السيول الجيف والخرق النساء الحيض، وجاء في الحديث أن الرجل يذهب إلى المسجد عليه النعلين وتقع في النجاسة، قال يطهرها ما بعدها وجاء، قال يطهرها ما بعدها وجاء. ليس معناه أن يتعمدون التنجيس، لكن القوم يعني مكان مفتوح صحراء وأحيانا يكون مثل هذا، فهذا ليس دليل. ونحن قد شرحنا أن الخمر نجاستها نجاسة حسية، والأدلة فيه كثيرة، يعني بمعنى أن الخمر لو وقعت على الجسم هي رجس كما سماها الله رجس، وشرحناه كثيرا في الموطأ وغيره، ويدخل فيه الآن الكحول. قال فجرت في سكك المدينة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، هذا رد على من؟ على أهل الرأي، أهل الرأي مفسدين في الأرض ما تركوا شيء إلا أفسدوا. أهل الرأي يقولون الخمر هي عصير العنب، هذا من يوم يشتد حرام، وأما باقي الخمر باقي التمر والعسل والبتع والذرة فهذا لا ما نسميه خمر، ولا نعطيه أحكام الخمر إلا إذا قام يقذف بالزبد وصار عاد ما عاد في شك. ولذلك كانوا يشربون النبيذ. عمر خطب سبحان الله، خطب في آخر حياته في الأشياء التي سيقع فيها هؤلاء، خطب في الرجم وخطب في الخمر، قال الخمر ما خامر العقل أي خالطه أو غطاه. ومن العبر في الحديث سبب نزول هذه الآية التي أخطأ فيها قدامى رضي الله عنه وغيره، وهذا يدلك على خطورة وأهمية معرفة سبب النزول، فإن سبب النزول يمكن يمنعك من انزلاق في أفهام خطيرة. قدامى رضي الله عنه كان أمير لعمر على البحرين، فتأول هذه الآية خطأ، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فيما يروى عنه، قال إذا اتقينا وآمنا أباح الله لنا أن نطعم ما نشاء، فأوقف عمر وقال ما تعرفون. فالمراد إذن ما هو وجه الآية هنا؟ وجه الآية نعرف سبب نزولها، سبب نزولها هو أن الصحابة رضي الله عنهم رحماء بينهم كما وصفهم الله، رحماء بينهم ورحمتهم يعني أمر عجيب، حتى أنهم يفكرون في الأموات، دائما ما يفكر في الإنسان إلا في أمواته، يعني يرحم أبوه يرحم أمه يرحم، لكن عاد الناس كلهم هم لا، دائما كل واحد همه هم أخوانه. فلما نزلت الآية وقيل الخمر حرام، فكروا في أناس ماتوا في الإسلام والخمر في بطونهم، والآن تبين أن الله حرمها، هؤلاء ما حكمهم؟ هل سيعذبهم الله؟ هل سيعفو عنهم؟ فشالوا همهم. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، لأنهم ماتوا وهي لم تحرم، فهم آمنوا وعملوا الصالح فيما طعموا، إذا ما اتقوا، اتقوا الحرام، وهم لما ماتوا هذه ليست حرام، لكن الآن هي حرام، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن، هذا سبب النزول. وتلاحظون أن الشيخ ابن عبد الوهاب الله يغفر له دائما يركز على سبب النزول وفهم الآية، يقول إذا فهمت سبب نزولها وعرفت من نزلت، ثم يركز على تنزيلها على أشباههم على سنتين بعد، لأنه ما تحصرها عن واقعها. نعم. باب التشديد على شارب الخمر. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. نعم هذا والله وعيد شديد, والحديث أصله في الموطأ وفي المسند وفي الصحيحين. يقال إنها إنه وعيد ويترك على ما هو عليه, وقيل أيضا إن قد ما يشتهيها في الجنة نقص عليه, لكنه ما يحس بالنقص, لكن غير أكمل منه, هو لا يحس بالنقص لأن الجنة ما فيها غم, لكن غير أكمل منه. وهذا يحدث حتى في الدنيا, بعض الناس عنده نقص وما يدري عنه وغير مستمتع, وبعضهم قال إنه وعيد يترك على ما وعد, لكن الله خطير وأخطر منه قول عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر كعابد الوثن, كعابد وثن. ما هو أحسن تفسير للسلف فيه؟ أن مدمن الخمر سيترك الصلاة, يشرب ويترك وتارك الصلاة كعبد الوثن. هذا تفسير الأوزاعي, قال مدمن الخمر لا يخلو من صلاة يتركها حتى يخرج وقته وتارك الصلاة كعبد الوثن. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهط, فإذا هو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر, فقلت خصال بلغتني عنك أنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا, فلما أن سمعه الفتى يذكر الخمر اختلج يده من يد عبد الله ثم ولى, فقال عبد الله اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم يقبل له صلاة 40 صباحا, فإن تاب تاب الله عليه, فلا أدري في الثالثة أم في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. يقول ابن الديلمي دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط له في الطائف قال له الوهط, نزل موجود وبهذا الاسم الآن في طريق الشفاء, يعني آخر وادي وج, آخر وادي وج من لكن يأتي من طريق الشفاء, وهذه مزارع الطائف كنا فيها قبل يومين ونحن راجعين من مكة. الوهط هذا والمثناه, وأيضا هناك في مسجد يسمونه مسجد عداس يقولون أن هذا المزارع اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف مر بها, لكن وادي وج هو مزارع الطائف في كلها فيه, فالوهط في آخره وهو مكان خصب جدا والسيول تذهب إليه, وعنده سد عكرمة وعنده السدود هذه, فكان سبحان الله أوله مال لعمر بن عاص ثم صار مال لعبد الله بن عمر, وهو شيء مهول يعني حتى الخليفة طمع فيه, يعني أراده معاوية رضي الله عنه, يقول أنه جاء عزم عبد الله بن عمر في الطائف وضع على مكان مشرف وينظر في البستان, البستان ما شاء الله مد البصر ولكن فيه هضاب سود, قال والله أن الهضاب السود هذه أفسدت عليك بستانك لو أنك أزلتها, قال أمير المؤمنين هذه ليست هضاب, هذا الزبيب, الزبيب جبال. وقال عبد الله بن عمر اللي أنسني في الدنيا الوهط والصادقة, الصادقة الصحيفة اللي كان يكتفي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينظر فيها, والوهط هذا منسى. يقال عاد أن في آخر الزيارة قال له معاوية أطلب منك طلب لا تردني, قال أطلب إلا الصادقة والوهط, هو بالوهط. حتى هنا عندكم الحاشية يقول عاد الله أعلم به, يقول أصل الوهط المكان المطمئن, لكن يقول أنه عرش يعني عرش أعناب على 1000 عمود, يعني على 1,000,000 عمود الأعمدة الصغيرة هذه اللي يحطون عليها, ولذلك إذا أنتجت مثل الهضاب من زبيب الطائف الجودة العالية. فيقول ابن الديلمي دخلت عليه في بستانه هذا وهو مخاصر, وش معنى مخاصر؟ أن يأخذ الرجل بيد الآخر يتماشيان, فتكون كل يد واحد عند خصر الثاني, إذا أنا مسكت يد أخي ونمشي تكون يدي عند خصره ليس معناه أنه واضع يده من وراء خصره, هذاك الاختصار اللي في الصلاة أن تضع يديك هكذا وتصلي, لكن إذا تخاصرت مع الرجل أمسكت بيده. وهذا الفتى القرشي مخاصر فتى قرشي, يزن بشرب الخمر. ايش معنى يزن؟ يتهم. يتهم. يقول حسان في مدح لعائشة: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، يعني تصبح جائعة من لحوم الغافل. فهي كان في خاطر علي، قالت: أنت لست كذلك، إن كان هذا في أنت لست كذلك، رضي الله عنهم جميعا. فكان الفتى يزن بشرب الخمر، فابن الديلمي استغل الفرصة هذه فقال: يا عبد الله باب محمد، بلغني أنك تحدث بأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من شرب الخمر شربه. الفتى يام سمع بذكر الخمر سحب يده من يد عبد الله، فالآن ثبتت التهمة. ثم ولى فقال عبد الله: اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 يوم 40 صباح. ومعنى هنا عدم القبول هو عدم الإجزاء ولا عدم الثواب؟ عدم الثواب، ولا هو يصلي، لو ما صلى يكفر، لكن سبحان الله يصلي ولا يثاب عليها، إنما تسقط عنه الواجب عقوبة له. ومثل المبتدع لا تقبل له صلاة مطلقا إلى أن يترك بدعته، إنه يصلي ويسقط الواجب ويسلم من الكفر لكن ما يثاب عليه، لأن فيه مانع أقوى من السبب وهو البدعة. ومثل العاق ومثل العبد الآبق ومثل اللي يأتي كاهن. فإن تاب تاب الله عليه. إلين قال في الثالثة: كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة، وهو عصارة أهل النار، أعوذ بالله، عصارة أهل النار، ما يخرج منهم من لسادهم من صديد ومن بلاء، نعوذ بالله من حاله. نعم. باب في النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. نعم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، هذه معصية كبيرة. كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر إذا ربط بالإيمان بالله واليوم الآخر فهو شديد، حتى لو في مجلس فيه دخان سجائر هذه، لو كان يؤمن بالله ما يجلس فيه، إن أطاعوه لا يجلس، أو منكر مطلقا، حتى الآن الأغاني والفسق والتلفزيونات هذه لا يجلس. يعني فيه أقل درجة من إنكار أن تكره بقلبك وتقوم، ما حد برابطك. نعم. باب في مدمن الخمر. أخبرنا محمد بن كثير البصري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان ولا عاق ولا مدمن خمر. نعم، يقول: لا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان ولا عاق ولا مدمن خمر. هو هذا الحديث روي بالمعنى المشهور: لا يدخل الجنة ابن زنا، ابن زنا. هنا قال ولد زنية. ما معنى ابن زنا؟ هذا مشهور، ابن زنا جاء من نكاح غير شرعي، بس الأدلة ترده: لا تزر وازرة وزر أخرى. ها؟ في الغالب يكون في شر، لكن في معنى ثاني حسن، وهذا يدلك على أهمية العربية. مدمن على الزنا يعني لين؟ اي نعم، ابن الزنا مثل ابن السبيل، مثل ابن الماء. العرب الآن إذا شافت الإنسان ملازم للشيء تقول هذا ابن كذا، ولذلك يسموه ابن سبيل. وش معنى ابن السبيل؟ يعني كأنه ملازم للطريق، ما له بيت، منقطع، فيقولون هذا ابن سبيل. وفي طيور الآن يسمونها ابن الماء أو طيور الماء. ابن الماء ليس هو مولود من الماء لكنه ملازم للماء، فقيل هذا ابن ماء. فإذا قال لا يدخل الجنة ابن زنا، عرفنا أنه الملازم للزنا، يعني الذي لازمه حتى قيل ابن زنا، مثل ابن سبيل، مثل ابن الماء. ويدل عليه آخر الحديث: مدمن الخمر، فيكون ابن الزنا مثل مدمن الخمر. يعني حتى مدمن الخمر لو قيل ابن الخمر صحيح، المدمن يكون ابن ابن الخمر. العربية واسعة، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فلا بد أن نتسع نحن حتى نفهم الحديث، خاصة إذا اصطدم بالأصول. لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا محكم، والله عز وجل قال: ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يجاز إلا على سعيه، ما يجاز على سعي والديه. ولا معنى هذا من يوم يولد أغلقنا عليه الأبواب، قلنا أنت تراك من أهل النار مهما فعلت، وهذا ما يمكن. والثاني المنان، والمن ترى خطير، والله يستر الإنسان ما يسلم من المن، حتى ليس في الدراهم فقط، أي معروف تفعله، أي معروف لا تمن به، حتى تعليم العلم، وحتى أي شيء، الجاه توسط الواحد لا تقوم تزن عليه تقول ترى أنا توسطت لك، لا، المن ما في خير، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما حد صارت كبيرة، هذه صارت من أكبر الكبائر إذا كان إنه ما ينظر إليه ولا يزكيه. أولهم المنان بما أعطى من علم أو من جاه أو من مال. والله عز وجل وصف المنان وصف رائع جدا. المنان هذا نفسه صلدة مثل الحجر، يعني ترى هو ترى من داخله مو بطيب، فنفسه كالحجر الصلد، باردة وجامدة وصمة، بس يام أعطى جاء عليها مثل التراب اللي يمكن يزرع عليه، والناس تغتر تشوف التراب تشوف يعطي ويتوسط يام من جاء المن وغسل التراب فرجع على أصله وهو الحجر الصلد على أصله، يعني التراب هذا كان يغطي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان، يعني هو أصل صفوان عليه تراب اللي هو العطية وكذا، ممكن يزرع عليه حتى لو كان استمر، لكن يمجى المن كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فتركه صلدا، رجع إلى أصله. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج والعاق، العاق عاد أعوذ بالله، شوف ترى هذا الأربعة ذولا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة، يعني الأصل فيهم لا يدخلون الجنة، سبحان الله العظيم، ملازم الفواحش هذا ما يتركها ولا يوفق، هذا في العادة ما يوفق، حتى كثير منهم يصدق عليه أنه شيمط زاني يقعد يزني أعوذ بالله، وهو ما في جسمه ما يدعو للشهوة بس قلبه فاسد، هذا أيضا من الثلاثة اللي ما يكلمهم الله، شيخ زاني. والمنان هذا ما يوفق، والعاق ما يوفق، العاق ما يوفق، ولذلك سبحان الله أكثر اللي يوفقوا للتوحيد ووفقوا للسنة ووفقوا للخير تدبر فيهم، ووفقوا للهجرة ووفقوا للجهاد ووفقوا لكل الخيرات تدبر فيهم تلقاه بار، لا يمكن تجد عاق يوفق أبدا، لو كان فيه خير كان دل على البر بأكثر الناس إحسانا إليه وهو الوالدين. والبار شوفه سبحان الله، البار هذا اللي من طبع البر وليس بس تحلة القسم، هذا لا تيأس من خيره، ولو شفت يفعل ما يفعل لا تيأس من خيره، فإن إن شاء الله بره يدرك. ومدمن الخمر هذولا في الغالب ما يوفقوا. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم يكون درس الأحد والاثنين إلى نهاية الأسبوع، لأني ما عندي سفر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ورزقنا العمل بما علمنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.